لا بد أن أنبه. في أحد الإخوان مسلمان العودة رد عليه والآن في وصل في مجال في دروس في بريدة وقرأت الرد الثاني في مجلة أو مسلمون. نعم. والطحان رد عليه يعني طحان ولكن تأدب مع زياد وما يستاهل الأدب. لأنه بتعرف شو السبب؟ لأنه ما أخوة مسلمون. قول محمد غزالي من أخوة مسلمين؟ كيف لا؟ أنا أعرف أنه كان أنا أمجز أنت أعرف من الشيخ لكن هو متشبه أنه كان وزير للأوقاف في أحد عبد الناصر. كيف؟ كان وزير للأوقاف في محنة الإخوان في أحد عبد الناصر. إيه وإذا كان؟ كان مقرب يعني كان مقرب يعني كان وزير. هذا برع من الزمن برهة من الزمن. كثير خاصة احنا في السعودية ما يتعرض الشيخ خاصة بزودوها مش حبتين بزودوها ثلاث حبات عن الزوم خاصة في الكشف عن الوجه السعوديين. شو حبات؟ بزودوها كثير مش حبتين في الرأي الخانسيين يقول زودها حبتين بقولوا بحطوا حتى إذا ألف كتاب في الصفور ولا الكشف بحط الشيخ الألباني أوله في هذه النهاية بشوفك أنت بتسد عنها كثير في الرد على هذول في الأدب معهم كثير. مين هذول؟ منهم التويجري ومنهم وين شديد عليه بإيش؟ ما شديدش عليه كنت أنت أنت ما شديد عليه يعني بطالبك بتريد يشد يعني؟ والله لأنه بشد خاصة في المسألة هذه يعني أقول هم بتجاوز الحد فيها. والله سيدي الناس في فرق هذول بيحكوا عن عقيدة ولو كانوا مخطئين مش يعني عن هوا في منهم عن هوا لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة خلاف هذول العصريين. هذول بلا شك يعني بيحكوا اتباعا لأهوائهم وانتصارا لأرائهم ولذلك فاللي بناقشنا بطريقة علمية من ناقشه بطريقة علمية وعلى حد طلب عزمي يعني ما مشد عليك ما مشد عليك. جزاك الله خير ترد على ردودهم والله من أيام أو من سنين ما رأينا لك رد على شبهاتهم. اي نعم جزاك الله خير كثير لابن عثيمين لابن باز ايضا ولا تويجري هذا في علماءهم. هذا في الطريق ان شاء الله في الطبعة الجديدة حجاب المرأة المسلمة في طبعة جديدة معلوم يعني ان شاء الله تذكر حاول جزاك الله خير انك تسمع ربما تكون مقدمة بحجم الكتاب الله اعلم ان ربنا ساعدنا ايش على القوة ان شاء الله. اي نعم شيخنا الاخوة يعني اخذوها عادة وليست عبادة والله اعلم. اجتمعنا يوما وتناقشنا في هذه المسألة بالذات احنا وبعض الاخوة من بريدة واقمنا الحج يعني بالاحاديث الصحيحة فالاخوان بعد ان اقيمت الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الارض والشيخ بن باز والشيخ ناصر والجميع على انه جائز ما جوزناه. هذه خلاص تعودنا على ذلك. قلت هذه العادة ان شاء الله نعمه العادة عادة طيبة ان شاء الله بس ما تعتبرها عبادة عادة طيبة ان شاء الله والشيخ مستحب عند الشيخ ذلك. لا ما تقولون انت ما تعتبرها عبادة لا بس في اجابة أيه بس أنت ما تلوم ما تعتبروا عبادي لأن عبادي أقسام كما تخبر يعني أدوانها الاستحضار ونحن نقول بفضيلة ستر الوجه يعني لكن نقول لا توجبوه على كل النساء لأنه دليل إيجاب هزيل المريض. عازم يقول وشد عليهم لا على المسافة كلامه يعني في والله ما نرشد أبشر بكل خير. أنا جيل تويجري هذا له أولاد من كبار السلفيين ومن الذين يحبون الشيخ حبا شديدا واحد أخذ دكتوراه واحد الآن بقدم دكتوراه واحد حقيقة ولهم يعني مواقف طيبة جدا والله يحبوك ويقدروك. الله يجزيهم الخير. الله يبارك فيكم. لا لا شيخنا أنا معك صارت بدك اليوم يقولون الشيخ بشد على شايف انت احنا نقولها لا بس ما في ناس يعني بقدر مثل بدل أبو بكر زيد من تلاميذ الشيخ بعتبر نفسه ومن أحباء الشيخ. الشيخ كده من يسد عليه. ما شديت عليه. ما ليش وين الشد؟ هات نشوف. خاصة من اللي بيقول شد. وين الشد؟ لا أنا قلت إنسان كويس لك هذا. لا لا أنا صار ما يزني. الشيخ تويجري حتى اللي قلت طلابه يكتب الناس كتابوا الطالب المشهور الطالب المشهور على أهل التبرج والصفور وفي الرضا الشيخ وبحط إن اللي الكشفات والعاريات واللي واللبنان وبحط أرباني فيهم. مين هو؟ تويجري. نحن نحكي على أبو بكر هلا. أنا فاهم. لا أنا بقول ليش لا نقول ليش ما بقول متعصب بحط اللي بس ما همني في كتابه على التبرج وعلى الصفور وعلى بحط الألباني بيه. نعم نعم. لأنه خذ كذب وكلامه شديد. لا الشيخ بقول لك إيش أنا لا بقول للشيخ هذا قال تعصب وقال تطرف وقال مثلا بقول يعني في مقدمة تطرفت أنا كنا يعني ما ذكرتني يا أستاذ علوي وين الشد اللي أنت الآن تنكر علي بالنسبة للرجل شو هو شو عملت شو قلت منهن التعصب هيك قلت التعصب هيك ولا أن شيء مقدمي مثلا ربما قلنا أنا ما أحفظ عبارة لذلك عم أستنجد بكم انه يمكن غلب عليه التعصب المذهبي ايش فيها هي قلت كمان بجوز يميل للهوى ما ليش هذا وحدي وحدي نشوف هلا هي تحاسب عليها اذا قلت يميل للهوى انا اذكر قضيه التعصب المذهبي يمكن قلته لكن مش هيك دجيتها دج اما علل انه كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام قلت يمكن حمله على ذلك التعصب المذهبي ايش كمان في الهوى انه يرجح ياخذ من الدليل ما وافقه ويترك كذا ياخذ جزء من نعم في المهم عدة تجناهن واحد اثنين ثلاثة أربعة كل الشيخ هذا نتقابل انا بشوف كان لازم نعمل جلسة تناقشوني في هذه الأخطاء لحتى نشوف اذا كان يعني قيض كتابا يطوى طبع اخرى إذا كان في هناك خطأ انصحه الله يجزاك ويبارك فيك لأن والله الله الشيخ زارني الشيخ بكر أبو زيد بعد ما طلع الكتاب زارني على البيت أي نعم فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب أن أذكره لك لكن ما قدر الله لي أن أتذكر إلا الساعة بقول يعني أنا والله يعني ما حملت أي شيء على شيخنا وأستاذنا بالدرجة الأولى والأخيرة لكن الذي سأني هو موقف الخصوم منه يقول حتى إن أحد تلاميذ أبي غدة طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر أبو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر أبو زيد وبدأ يوزعها بلاش مشان يورجي إنه شوف كيف شيخكم أنتوا بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني التنفير وكذا قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي قلوا شو ما بدك ترد قال لهم أنا لا يمكن أنا أرد على الشيخ يعني وكذا يعني أنتصر لنفسي أو شيء من هذا ويعني إذا في شيء أنا ما في عندي أي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني يا شيخنا وبارك فيك فإحنا المقارنة من بين تويجري وبين بكر زيد بين تويجري بحب شيخنا في موضع الشيخ لا فرق عظيم هذا بقى يعني بعد ذلك كله الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير رسالة التحذير شيخنا رسالة التحذير من مختصرات صابون التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى بيقول إنه وأما الألباني فهو كذا يتكلم يعني بكلام سيء فإيش الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه وأما عالمية الألباني وانتصاره للسنة وعقيدة السلف فأمر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا والحكم ندعوه للقراء فلا نطيل سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب الشيخ سمعتك يا الكلام لا أشك لا أنا قرأته أيضا أنا لا أشك في هذا أخي لكن لكل مقام مقام يعني شو بتقولوا يعني بإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر ماذا يمكن تعليله غير غلبة التعصب المذهبي له إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها ستر العجل شيخنا وتضعيف للحديث أقول لا ليش أعد ما